هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله. فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير، وكنا قد وصلنا إلى تفسير الآية في 60 من آيات سورة الأنفال، وهي قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من القوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمه وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. كنا قد بدأنا في شرح هذه الآية الكريمة ونكمل قراءة تفسيرها، وخلاصة ما مضى من تفسير الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين أن يعدوا لأعدائهم ما استطاعوا من القوة، أن يأخذ المسلمون بأسباب القوة ويأخذوا بأسباب النصر، وهناك يعني أسباب شرعية وأسباب مادية. الأسباب الشرعية مر ذكرها في آيات قبل ذلك في نفس هذه السورة الكريمة، كما مر بنا أن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة من دينكم فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اصبروا إن الله مع الصابرين. هذه الأسباب اللي هي الشرعية، أمر الله سبحانه وتعالى بالثبات والإكثار من ذكره وطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام واجتماع الكلمة وحذر من التنازع لأنه يؤدي إلى الفشل، أمر الصبر، هذه أسباب الشرعية. وهنا يأمر الله سبحانه وتعالى بأخذ هي أسباب القوة المادية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. القوة فسرها النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن القوة الضم، ألا إن القوة الضم. هذا قال من النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر، وهو على المنبر لخطبه عليه الصلاة والسلام، قرأ الآية الكريمة: وأعدوا لهم ما استطاعوا من قوة، ثم قال: ألا إن القوة الضم، ألا إن القوة الضم. الضم هو يعني أبرز أسباب القوة، وهذه الكلمة الجامعة من النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير الآية الكريمة: ألا إن القوة الرمي، تشمل كل ما يرمى به الأعداء، كما مر يعني تشمل الرمي بالصواريخ والرمي بالقنابل والرشاشات، وكل هذه أنواع من أنواع الرمي، يعني ليس رمي قصرا على رمي السهام، إنما يشمل كل ما يرمى به. وفي وقتنا الحاضر كما ترون يعني نجد أن الدول تتفاخر وتتباهى والكون يعني عندها صواريخ يقوم لها مش عارف 5000 كيلو متر، من الدول الثانية تتباهى أن عندها صواريخ تصل إلى مرة وكذا وكذا، هذا كله من أنواع الرمي. فينبغي للمسلمين يعني أن يكون عندهم أقوى وسائل للرمي المنظمة في زمانهم، كما يأمر سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. كنا توقفنا عند الحديث عن رباط الخيل، فأمر الله تعالى بإعداد القوة وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام بالرمي. وكان طبعا لفظ الآية الكريمة يعني يشمل كلمة قوة في كتاب الأسماء تشمل يعني كل أسباب القوة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر يعني أخص أنواع القوة وأبرزها وهو الرمي. ثم أمر الله تعالى برباط الخيل بمجاهدة عليها الأعداء، والخيل كما ذكرنا يقاس عليها يعني العلماء المعاصرون يقولون يعني الخيل يقاس عليها الطيران ونحو ذلك. الدواب السابقة كان هناك الإبل يلحق بها الدبابات والمدرعات وحركتها يعني بطيئة نسبيا، والخيل اللي هي إيه يشبهها طيران يعني باختلاف أنواعه، فهو أيضا مقيس على الخيل، مقيس على الخيل ويعتبر إعداد أيضا من إعداد القوة للأعداء. بالنسبة للخيل ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الخيل سيجاهد عليها إلى يوم القيامة، يعني الخيل لا يستغنى عنه مهما طلع من آلاف ووسائل يعني قتالية، إلا أن الخيل لا تزال يعتمد عليها في الحروب، وحتى الآن يعني في الجيوش الحديثة وكده لابد عندهم أيضا من استعمال الخيول لأن الهجوم أماكن يعني يعصر على الوسائل الأخرى والوصول إليها، والخيل يعني لها دور كبير في الاستعانة بها في الجهاد في سبيل الله تعالى. مما ورد في الخيل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة. حديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. هناك ثلاثة أصناف من الناس يقتنون الخيل. صنف من الناس يقتني الخيل وتكون أجرا له يؤجر عليها ويسال، وقسم يقتني الخيل وتكون سترا له، يعني كما سيأتي الشرح وتوضيحه، يعني يستعف بها عن الحرام ويتعفف بها عن سؤال الناس. وعلى رجل وزر، وعلى رجل تكون الخيل وزرا عليه. قال: فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله. رجل ربطها في سبيل الله يعني اقتنى الخيل ليجاهد عليها في سبيل الله، ربط الخيل لتكون معدة ومجهزة متى ما دعا داعي الجهاد، يعني استعمل خيله في الجهاد في سبيل الله فرورت بها ويقتنيها لهذا الهدف. قال: فأطال لها في مرج، كلمة في سبيل الله يعني في الجهاد، يعني رجل ربطها في سبيل الله من أجل أن يجاهد عليه. فأطال لها في مرج أو روضة، والمرج هو التل المرتفع من الأرض والذي يكون فيه خضرة، يعني التل المرتفع من الأرض الذي يكون أخضر يسمى مرج. فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في قيلها ذلك. قيل هو الحبل الذي تربط به، يعني ربطها بحبل وجعل حملها طويلا حتى يتيح لها ايه حد يعني يمنعها من الضياع يعني والابتعاد عن المكان، ولكن في نفس الوقت ايه اطال لها الحمل حتى تتمكن من الوصول الى مسافه بعيده لتاكل وترعى وتتحرك وترجع الى مكانها اصلا. قال: فما اصابت في قيلها ذلك من المرج او الروضه كانت له حسنات، يعني وهي مربوطة بالحق، فكل شيء أكلته هذه الخيل يكتب به حسنات لرابط هذه الخيل، يعني كلما أكلت الفرس شيئا من المرعى يؤجر رابطه. ولو أنها قطعت قيلها فاستنت شرفا أو شرفين، لو قطعت الحق واستنت يعني جرت أو ركضت شرفا أو شرفين، يعني الشرف لو كان بعالي من الأرض، لو أنها ركضت يعني مسافة بعيدة قطعت الحبل وقطعت مسافة وهي تركض، كانت آثارها وأواسها حسنات الدم. احنا نزلنا في الصنف الأول اللي هو ربطها في سبيل الله، لو أن الفرس قطع الحبل الذي هو مربوط به وركض، فكل يعني ما ينشأ عنه من أواس وآثار الأقدام خطواتها وآثار أقدامها وأواسها تكتب بها حسنات لمن مرضها. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، فهي لذلك الرجل أجر. ولو أن الفرس ذهب إلى نهر فشرب منه يكتب أجر لصاحب هذا الفرس طالما أنه قصد أن يستعين بها على الجهاد في سبيل الله، حتى لو لم يقصد ان يسقيها، يعني لو ذهبت الى نفسها وشربت حتى بدون علم او بدون قصده يكتب له حسنات لكل شرب ماء تشربه. قال: ورجل ربطها تغنيا وتعففا. تغنيا يعني استغناء عن الناس بها، وورد في شرح الحديث انه معنى التغني هنا يعني انها تؤكل وتركب وتباع ذريتها فينتفع بثمنها، فهو يستغني بها عن الناس ويتعفف بها. من الخير يأكل منها الخير أكلها حلال يعني مباح فيها. فهو اقتنى خيرا يعني تغنيا وتعافيا يعني من أجل أن يأكل منها ومن أجل أن يغتلها ولا يحتاج إلى أن يطلب من أحد أن يوصله ولا أن يحمل له متاعه ولا كذا. فهو عنده الخير يركب منها ويأكل منها وتبت له الذرية تتناسب ويبيع من ذريتها وينتفع بأسمائها. فهو اقتناها تغنيا يعني ليس لغرض يعني الجهاد عليها في سبيل الله ولكن لغرض الرزق الحلال يعني أنه رزق الحلال يعني يقتنيه وينتفع به في الدنيا. قال ولم ينس حق الله برضو هذا الشخص الذي اقتناها تغنيا وتعففا لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها. هنا هذا الموضع ما المقصود بحق الله سبحانه وتعالى في رقاب الخير وحق الله في ظهور الخير؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله أخذ من هذا الحديث أن الخير تجب فيها الزكاة. الإمام أبو حنيفة يقول أن الخير يجب فيها الزكاة وقال واستدل بهذا الحديث أنه لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها ويقول إذا الخير لله تعالى فيها حق وهذا الحق هو الزكاة. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن نصاب الزكاة في الخير فرسين يعني ذكر وأنثى اثنين من الخير ذكر وأنثى يعتبر إيه نصاب عنده زوج من الخير ذكر وأنثى يجب عليه الزكاة. ومقدار الزكاة عند الإمام أبي حنيفة في الخير دينار أو 10 دراهم عن كل فرس دينار أو 10 دراهم مرة بالسنة عن كل شخص. الدينار حوالي 4 دراهمات وربع من الذهب و10 دراهم الدرهم 3 دراهمات فضة يعني 10 دراهم يعني حوالي 30 جرام فضة وجرام الفضة حوالي دولار تقريبا يعني حوالي 30 دولار مثلا على الفرس مرة في السنة. عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله من كان يقتني خيلا حتى الغرض مباح يعني الغرض استغناء بها عن الناس وكذا. أما الأئمة الثلاثة الآخرون مالك والشافعي وأحمد رحمه الله ففسروا حق الله في رقابها قالوا هو الإحسان إليه حق الله. قالوا الخير ليس فيها زكاة ليس فيها زكاة ولكن حق الله في رقابها هو أن يحسن إليها وحق الله في ظهورها هو إعارتها لما يحتاج إليها خاصة من يعني كان عنده خيل إناث ويحتاج إلى فحل لتنقيح يعني خيل الإناث اللي عنده فهنا يعني على من عنده خيل وعنده فحل يعني في خيله وكذا وطلب منه إعارته من أجل يعني تنقيح مثلا قطيع خيل آخر في الإناث أو شيء من هذا القبيل. فعليه هل من حق الله تعالى فيها عند الجمهور الفقهاء ان هو يعيره مجانا يعني من غير مقابل والنبي عليه الصلاه والسلام نهى عن اخذ اجره على هذا الشيء يعني فهل من حق الله تعالى فيها ان هو يعيرها يعني عند الجهاد. فهي له ستر يعني من لم ينس حق الله تعالى فهي له ستر. قال ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء. ورجل اقتنى الخيل لاجل ان يتفخر بها على الناس ويتعالى بها على الاخرين ويتكبر على الاخرين. ونواء يعني معاداه لاهل الاسلام اخرى نواء لاهل الاسلام يعني من اجل ان يستعين بها على ايذاء المسلمين والتعدي على المسلمين ومحاربه المسلمين. فهي على ذلك وزر فهي على ذلك وزر هذا الصنف الثالث من الناس الذي يقتنى الخير ويكون مأزورا بها غيره. قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية الحديث وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر حمر يعني الحمير فقال ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية جامعة فاذة. معنى الفاذة يعني القليلة النظير يعني التي لا نظير لها. ما أنزل الله سبحانه وتعالى سمعت الحميم فقال ما أنزل الله عليه وفيها كل هذه الآية الجامعة الفاذة تجمع معاني كثيرة وهي آية ثالثة يعني ليس لها نظير في كتاب الله أو يعني يقل نظيره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحمير فقد أنزل علي فيه إلى هذه الآية الجامعة فيتشمل كل شيء. فإن الحمير من استعان بها على طاعة الله فهو قد يدخل في قوله ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ولا أعارها المحتاج أو حمل عليها متاعا المحتاج أو يعني استعملها في أي وجه من وجوه الخير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى أو يتصدق من أسنانها أو يتصدق بشيء منها أو فهذا يدخل في إيه ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وإذا استعمل الحمير في معصية الله يركبها ويتوصلها إلى مكان يعني يحصل لها كليل أو يستعملها في أي استعمال محرم فهو يدخل في قوله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذا حديث رواه الإمام مالك ورواه أيضا البخاري ومسلم في صحيحين. طيب أورد حديثا آخر رواه الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخير ثلاثة، ففرس للرحمن وفرس للشيطان وفرس للإنسان. ففرس للرحمن وفرس للشيطان وفرس للإنسان. فأما فرس الرحمن فالذي يربط في سبيل الله، هو الفرس الذي يعني يربطه صاحبه أو يقتنيه صاحبه يكون معدا للجهاد عليه في سبيل الله. قال: فعلفه وغوثه وذوبه وذكر ما شاء الله، يعني طعامه وشرابه وأثار أحضانه وكذا إلى آخره، وذكر ما شاء الله يعني يكون أجرا للصاحب كما في الحديث الذي قال. وأما فرس الشيطان فالذي يقامر أو يراهن عليه، هذا فرس الشيطان من هو فرس المقامرة أو المراهنة، أي الفرس يسلب يعني يتراهن شخصان على هذا الخيس الفرس سيسبق أو الفرس سيسبق ومن سبق هذا فزيد يعطي عمل مقدار كذا أو العكس، فهذا فرس الشيطان. وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطها الإنسان يلتمس بطنها، يعني يلتمس أن تتناسب يعني وتنجب ذرية، فهي ستر من فقر فتكون سترا له سبب من أسباب الغنى. بالنسبة للموضوع المقامرة والمراهنة، النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر، قال عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في ثلاثة، لا سبق إلا في نصب أو حف أو حاجة. السبق هو الجعل أو الجائزة المالية أو العوض المالي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في نصب أو حف أو حاجة. النصل اللي هو مسابقات الجماية السهام وما يشبهها، والخف اللي هو مسابقات الإبل، والحافر اللي هي مسابقات الخيل. لا سبق إلا في نصل أو خف أو حاجة. السبق هو الجعل أو الجائزة المالية. فالآلاف النبي عليه الصلاة والسلام أخذ عوض الجائزة المالية في هذه الأنواع الثلاثة من المسابقات. لكن هنا جمهور الفقهاء قالوا المسابقات المالية من الجائزة في هذه الأشياء الثلاثة يشترط أنها تخلو من المقامرة، يعني يجوز المسابقة على الخير وتقاضي أجرة على هذا بس بصورة تخلو من المقامرة. كيف تخلو من المقامرة؟ قالوا تخلو من المقامرة بأن مثلا عندنا ذكر الفقهاء ذكروا ثلاث صور، يعني الصورة الأولى أن تكون الجائزة من غير المتسابقين، يعني اثنين مثلا يتسابقان على الخير وبعدين شخص ثالث ليس متسابقا معه يقول: من سرق منكما اعطيته 100 دولار او 1000 دولار. شخص طرف ثالث سواء فرد او جمعيه او كذا يقول انهم تسابقوا على الخير وبيسبق منكم سواقين مثلا جائزه او مكافاه 1000 دولار ولا اقل ولا اكثر ولا كذا، فهذا جائز لا ليس فيها اي مقارنه. الصوره الثانيه ان تكون يكون الجولو من احد المتسابقين وليس من الاخر، يعني اثنين متسابقين على الخير فاحد احدهما يقول للاخر لو سبقتني اعطيتك 1000 دولار ولو سبقتك فلن اخذ منك ايه شيء، ان سبقتني اعطيتك مثلا 1000 وان سبقتك لن اخذ شيء. هذه الصوره طبعا جائزه ليس فيها مقارنه، ليس فيها مقارنه، جائزه من احد الطرفين دون الاخر. والصوره الثالثه يدخل معهما محددا، يعني يكون مثلا ثلاثه يتسابقون وكلهم في نفس الكفاءة يعني واحتمال الفوز يعني متقارب في كل من هنا، واثنان يدفعان والثالث لا يدفع، يعني مثلا هذا دفع اثنان كل واحد دفع 1000 والثالث لم يدفع شيء، واللي يسبق من الثلاثة يأخذ 2000 مثلا. فهذه أيضا صورة تخلو من المتفرقين. وبعدين الجائزة هنا تكون للمتسابقين وليس للمتفرجين، يعني ايضا من الصور المحرمه اللي هي ايه؟ ان يكون المتفرجون واحد منهم يقول لو دخل هذا السبق ساخذ كذا او اعطي كذا، يكون جعل للمتفرجين وليس للمتسابقين، فهذا يدخل في المقارنات المحرمه، يعني من المتفرجين او من الاشخاص لم يشتركوا في المسابقه زي ما بيحدث الان في كثير يعني من مسابقات الخيل الان، يعني يتراهن عليها ناس ليسوا من المتسابقين، ناس ليسوا مشتركين في السباق بانفسهم ولا بخيولهم، يعني هو الجوع اللي مرخص فيه من اجل تدريب الخيل على السباق ونوع من اعداد الخيل وتجهيزها والعنايه بها لتكون معده للجهاد وكذا، لكن صوره يعني يتراهن مثلا ناس من المتفرجين ان ربح هذا الحصان اعطيته كذا واخذته كذا، فهذا من المحرم، فهذا يعتبر من ضمن فرس الشيطان اللي حذر منه النبي عليه الصلاه والسلام. شيخ لو كان المنظم جمعيه لو جمعيه تنظم السباق وتعطي جائزه للرابح من المتسابقين، مش تعطي للمتفرجين اللي يتراهمون على السباق وكذا، تعطي جائزه اللي يربح من المتسابقين هذا حياته. هم من التجارة واحد لما يدخل في المنع يدفع تذكرة عشان يشتري. هي التذكرة هذه تعتبر مقارنة محرمة، هي التذكرة هذه بيدفع مبلغ كبير من المال على أمل أن هو يفوز، يعني أن هو مش يكون هو دافع عليه. الجمهور عادي يتفرج على المباراة، دافع تذكرة وجس حضر من المتاع مش يعني اللي دافع من اجل مثلا قيمه الحضور من شهاده السباق لكنه لم ياخذ شيئا من لا ربح او خسر، هو فقط الفخر للسلاله اللي تنتمي لها. بالنسبه للمتفرج يعني اذا مثلا الشخص بيدفع اجره من اجل انه يتفرج على السباق ولم ياخذ شيئا من اي سواء اي فرس من رابح ولا يتقاضى اي شيء مقابل هذا، فهذه حلال يعني لا حرج ان يدفع اجره مقابل ما يتفرج، مقارنه انه هو يعني يتروح بين الغنم والغرم، ان هو يعني اما يغنم واما يغرم، يعني هو يكون دفع شيء على اساس انه يدفع 1000 مقابل ما اما يخسر ال 1000 او يدفع 1000 او هذه تدخل في القانون، لكن واحد يدفع قيمه يعني قيمه معتدل يعني قيمة أي مثلا تجمع تغطي نفقات يعني تأجير المكان وتنظيم الأمر وكذا يدفع أجرة مقابل هذا لما يروح يتفرج وكذا، هذا حلال يعني. بس بالنسبة يعني للجمعية اللي بتتقاضى الأجرة على هذا إذا كانت برضه الأجرة يعني في حدود النفقات المطلوبة وكذا وليس الغرض منها يعني التربح أن تجمع يعني أجرة كبيرة وتعطي منها جائزة لعدد قليل وكذا، يعني ما تكونش حيلة على المقامرة، يعني إذا تكون حيلة على المقامرة مثلا جمعية تنظم الأمر بحيث إن هي تسد النفقات والمصاريف من هذه الأمور وتكفى مثلا بجائزة إن شاء الله يكون استعمل في كلام الله. ماذا تحول إلى حيلة على الإقامة؟ منهم يعني يسوي في السباق ضيعوا يروح مثلا لمرضى السرطان. اللي هو اللي يجمع التذاكر المختلفة. إذا إحدى الجمعيات مثلا تنظم سباق للخير تجمع إلى رسوم من المشاهدين هذه الرسوم تنفق في وجه موضوع الخير فهذه حاجة إن شاء الله. قال وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الرمي أفضل من ركوب الخيل وذهب الإمام مالك إلى أن الركوب أفضل من الرمي وقول الجمهور أقوى للحديث والله أعلم. حديث اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ارموا واركبوا وأن ترموا خير أن تركبوا يعني الإنسان يريد أن يجاهد في سبيل الله الأفضل أن يكون من الرماة ولا الأفضل أن يكون من ركاب الخيل يعني الذين يقاتلون على الخيل كلاهما خير يعني مشاركة في الجهاد في سبيل الله في أي بلد من أبواب ولكن أكثر العلماء قالوا الرمي أفضل من ركوب الخيل وإمام مالك يقول ركوب الخيل أفضل من الرماة والحديث قال هو أن ترموا خير من أن تركبوا فهذا يرجح لهم عليهم. ثم أورد حديثا رواه الإمام أحمد وساق الإسناد إلى معاوية بن حديج رضي الله عنه مر على أبي ذر رضي الله عنه وهو قائم عند فرس له مر على أبي ذر الغفاري رضي الله عنه نعم مر على أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وهو قائم عند فرس له فسأله ما تعالج من فرسك هذا فقال إني أظن أن هذا الفرس قد استجيب له دعوته يعني أبو ذر رضي الله عنه كان مشغولا بحرسه يعني ومهتما به ومعتنيا به اعتناء زائدا ومعاوية بن حديج وهو صحابي رضي الله عنه يعني كل أبي ذر يعني ماذا أنت مشغول يعني بهذا الفرس ومعتن به معالجة معالجة الشيء هو الاهتمام به والاعتناء به يعني. فقال أبو ذر رضي الله عنه إني أظن أن هذا الفرس قد استجيب له دعوته قال وما دعاء بهيمة من الذهاب معاوية بن ذلك يقول لأبي ذر وما دعاء بهيمة من الذهاب قال والذي نفسي بيده قال والذي نفسي بيده ما من فرس إلا وهو يدعو كل سحر ما من فرس إلا وهو يدعو كل سحر السحر هو آخر ساعة من الليل قبل الفجر السحر هو الساعة الأخيرة من الليل قبل الفجر هذه وقت السحر فيقول اللهم أنت خولتني عبدا من عبادك خولتني عبدا يعني جعلتني مملوكا لعبدا من عبادك وجعلت رزقي بيده فجعلني أحب إليه من أهله وماله وولده وجعلني أحب إليه من أهله وماله وولده طبعا هنا الحديث إيه أبو ذر رضي الله عنه لم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن له حكم الرفع وله روايات أخرى مرفوعة يعني الشيء الذي لا يقال من قلة الرأي يعني يمكن أن يقوله أبو ذر رضي الله عنه من رأيه يعني هذا شيء طيب يعني أنه الفرس يدعو أكيد أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام الرواية الأخرى صريحة في أنه يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام الرواية الثانية عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس من فرس عربي إلا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوته هنا يلاحظ يعني الحبيب يقبل الموقوف من كلام أبي ذر غير مقيد بالعربي أو بالعربي بفرس يعني لكن الثاني يبقى الفرس العربي وسلالة الخيل زي الخيل العربية بغض النظر عن المكان الذي تربى فيه يعني هي سلالة من سلالة الخيل العربية يعني لها فضائل يعني خاصة ومزايا خاصة في السنة النبوية وكذلك أيضا لها يعني حتى عند الغرب هنا يعتمدوا بالسلالة الخدم العرب وكده مهارات معينة يكون مثلا جهاز قدرة على مثلا على الدورات في الأماكن الضيقة والمنحنيات القوية وكذا بطريقة لا تستطيع أي نوع آخر من الخدم يكون في مكان واسع وجزيرة واسعة لا يتمكن من الدورات في المكان الضيق شديد الحياة وأشياء مثل هذا القبيل. وكذلك في الرقم يعني السرعة دائما الخيل العربية متميزة في هذا الباب. ولذلك يعني السنة فيها مزيد اعتناء يعني حث على الاعتناء بهذه هذا النوع من الحدود لما له يعني المهارة اللازمة يعني يقولون بعض انواع الخيول الاخرى حسب ما قرات يعني ممكن تتميز عن الخيل العربيه في القفز يعني على الاماكن المرتفعه في الخيل الانجليزي ممكن يقفز على ارتفاعات اعلى من الخيل العربي وتتميز في بعض الاشياء الاخرى لكن الخيل العربي متميز يعني في السرعه متميز في القدره على الانحناء في مكان طيب واشياء مثل هذه الامور. فهنا في الحديث انه ليس من فرس عربي الا يؤذن له مع كل فجر يدعو بدعوتين يقول اللهم انك خولتني من فولتني من بني ادم جعلتني مملوكا ملكتني اياه من بني ادم فاجعلني من احب اهله وماله الي او احب اهله وماله الي. هنا الشراح الحديث قال الدعوتان دعوتان ما هم الدعوتان؟ قال الدعوتان الدعوة الأولى يعني جعلني أحب أهلي إليه والثانية أحب مالي إليه هو جعل أو في بعض الأوقات جعلني أحب إليه من أهله ومالي يكون أحب إليه من أهله هذه دعوة ومن ماله هذه دعوة الأخرى. هذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه أيضا النسائي وذكر حديثا آخر رواه الطبراني بإسناده عن ابن الحنظلية يعني سهلا رضي الله عنه قيل له إيه حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم سهل بن الحنظلية رضي الله عنه الصحابي رواه الحديث قيل له حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة يعني الخير مع الخيل يعني معقود في نواصيها يعني مربوط بمتى ما وجدت الخيل وجد الخير إلى يوم القيامة وأهلها معانون عليه يعني يعينهم الله تعالى عليه يعني على نفقتها وكذا حتى الذي إذا اقتنى الخيل شخص يعني فقير يجعل الله فيه خيرا يعني يجعل فيه رزقا له ومقتنيا ويعينه على نفقته يعني وقيام الشر ومن ربط فرسا في سبيل الله ومن ربط فرسا في سبيل الله كانت النفقة عليه كالماد يده بالصدقة لا يقبلها يعني كانت النفقة على الفرس كالتصدق بالمال يعني الماد يده بالصدقة يعني متصدق فكل نفقة ينفقها على الخيل فأجرها عند الله كأجر الصدقة كأنه يتصدق بها على الفقراء والمساكين والفقراء كل نفقة تنفقها على الخير فهي الأجر لك عند الله سبحانه وتعالى. قال والأحاديث الواردة في فضل ارتباط الخيل كثيرة في فضل ارتباط الخيل يعني اقتناء الخيل يعني الربط هو لأن العالم من اقتنى خيلا كان يربطها بحبل أو كذا حتى لا تهرب فالارتباط هو بمعنى حبسها في حظيرها أو في مكان أو اقتناءها يعني بسبب نعم. وفي صحيح البخاري عن عروة بن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير معقول في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم، الأجر والمغنم. هنا هذه الرواية في صحيح البخاري في تفسير الخير الذي هو معقول بنصية الخير، ما هو هذا الخير؟ ففسره من الله عليه وسلم قال الأجر والمغنم، الأجر يعني الثواب والأجر من الله، إذا اقتنيت خيرا كلما شربت أو مشت أو أسر أقدامها أو أقدامها أو أجازه وطعامها وشربها كل حسنات للصاحب. بالإضافة إلى هذا المغنم الغنيمة أنها يجاهد عليها في سبيل الله فتكون سببا في الحصول على المغنم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل الفارس ثلاثة أسهم في توزيع المغنم، والراجل له سهم واحد حتى في تحصين الغنيمة الذي يكون عنده خير يجاهد عليها يأخذ ثلاثة أضعاف حصة الغنيمة عن الذي يجاهد على قدر قلب سهم ده هو سهمان لفرس، يعني الفرس لو ضعف حصة الإنسان في الغنائم يعني عندنا تحصى. فلذلك يعني هي سبب لحصول الأجر من الله وسبب كذلك أيضا في حصول يعني رزق من الله. من الصحابة الكريم اللي وراه الحديث في صحيح البخاري عن عروة بن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه. يعني من يعرف هذا الصحابة الكريم المتميز يعني بشيء له من قال يعني خاصة في حد يعرفه؟ عروة بن أبي الجعد البارقي هذا الصحابة الكريم، هذا الصحابة الكريم رضي الله عنه كان يعني كان ماهرا في التجارة، كان ماهرا في التجارة رضي الله عنه مهارة يعني ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعني أثر دعوة النبي عليه الصلاة والسلام قال بارك الله لك في صفقة يمينك، كان النبي عليه الصلاة والسلام قال بارك الله لك في صفقة يمينك. من مواقفه رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه درهمين ليشتري له شاة، هي الشاة في السوق في العالم تباع بدرهمين يعني تسعير الشاة تباع بدرهمين، النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه درهمين ليشتري له شاة، فأخذ الدرهمين وذهب إلى السوق فاشترى بهما شاتين وباع إحداهما بدرهمين، ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بدرهمين وشاة، ثم أعطاه درهمين عشان يشتري شاة وذهب بدرهمين إلى السوق فاشترى بهما شاتين وباع واحدة بدرهمين ورجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بدرهمين وشاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال بارك الله لك في صفقة يمين، وقال عليه الصلاة والسلام قال عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال ذلك رجل لو باع التراب لربح فيه، قال ذلك رجل لو باع التراب لربح فيه رضي الله عنه رضي الله عنه. إن شاء الله نسأل الله تعالى أن يجعل سوق الخمار تعوض عن أبي الجعد فهو روي هذا الحديث. فمعنى قوله سبحانه وتعالى ترهبون به عدو الله وعدوكم، قد ترهبون تخوفون، ترهبون تخوفون، هذا الإرهاب من محمود يعني، وده من الإرهاب مذكر تعلمون يعني مجموع من السؤال في إرهاب محمود يعني ترهبون به عدو الله أي تخوفون به عدو الله وعدوكم أي من الكفار وآخرين من دونه. ما المقصود بآخرين من دونهم؟ عدو الله وعدوكم اللي هم الكفار وآخرين من دونهم، هم المفسرون من السلف اختلفوا في تفسيره على إيه؟ على أقوال. وإحنا مرة لنا من قبل يعني دائما التفسيرات المأثورة لا تعارض بينها يعني كلها إيه؟ في كمل بعضها بعضا فهي تشمل يعني آخرين من دونهم فتشمل كل ما ذكر من الأقوال في تفسيره فهو مشمول بها يعني شكل هؤلاء يعني أمر المسلمين الإلهيين أيضا. ترهبون به عدو الله وعدوكم أي الكفار والآخرين من دونهم. قال مجاهد يعني قريظة، وآخرين من دونهم هم أي يهود بني قريظة. يعني إذا كان يقول عدو الله وعدوكم من كفار قريش الذين كان المسلمون يحاربونهم، وآخرين من دونهم هم يهود بني قريظة وهم كانوا يعيشون مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. ولكن يعني إذا فالله تعالى يأمر بإعداد الخيل وربطها وحبسها في سبيل الله، فاقتناء الخيل هذا فيه إرهاب لأعداء المسلمين من الكفار وإرهاب أيضا حتى لإيه؟ يهود بني قريظة رغم انهم يعني في الظاهر بينهم وبين المسلمين معاهدات وهم يقيمون في بلاد المسلمين، لكن اقتناء المسلمين للخيل فيه ارهاب لا، يعني مجرد اقتناء الخيل حتى لو لم يقاتل عليها المسلم فهي تخويف لاعداء الاسلام، يعني زي الدول الان يعني تحتلم الطائرات وتقوم كذا وتعمل مقررات يعني بين جاهزيتها يعني للقتال في اي وقت. وقال السدي فارس، السدي قال والاخرين من دونهم قد هم اهل فارس، يعني تلهبون به عدو الله وعدوكم من كفار العرب، وكانوا تلهبون ايضا الايه الفرس الذين كانوا مجوسا يعني في ذلك الوقت. وقال وعن سفيان الثوري قال قال ابن يمان هم الشياطين التي في الدور تلهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم قد هم اعداء المسلم من الجن، الشياطين التي في الدور، الشياطين التي تسكن في الدور، فاقتناء الخلي ارهاب لها. قال وقد ورد حديث بمثل ذلك، تفسير المولى عن ابن يمان هذا اللي هو واخرين من دونهم الشياطين، قال ورد فيه حديث عن قال عن يزيد بن عبد الله بن علي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في قول الله تعالى وآخرين من دونهم لا تعلمونهم قال هم الجن، قال هم الجن، قال رواه هذه الرواية أخرى، قال ورواه الطبراني بإسناده عن يزيد بن عبد الله بن علي به يعني عن أبيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخبل بيت فيه عتيق من الخير، لا يخبل يعني لا يصيبهم خبل من الجن، يعني لا يصيبهم مس أو صرع من الجن أو لبس من الجن، فيه عتيق من الخير، والخير العتيق هو الخير العربي، الخير العربي أو الأخرى العتيق هو الذي أبواه عربيا يعني من سلالة من جهة الأب ومن جهة الأم هو خير عربي فيقال له العتيق، فلا يخبر بيت فيه عتيق من الخير. ابن كثير رحمه الله يقول هذا حديث منكر لا يصح إسناده ولا حديث ضعيف الإسناد، يعني من جهة نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيها ضعف، لكن القول هذا مكسور عن بعض السلف، يعني هم يمنعون وفسر الآية قال الجن، وكذلك أيضا ورد يعني عدة روايات يعني أن رجلا من السلف يعني قال لرجل به خبر من الجن أو كانت الشياطين تبدونه بالليل، فقال اربط في بيتك فرسا عربيا، قال لو اربط في بيتك فرسا عربيا ففعل فعل فيه. فوردت عدة أسباب في حقيقة هذا المعنى يعني عن بعض السلف يقولون ان الجن تخاف من الخيل العرب، فوجود الخيل العرب موجود في البيت الجن تهرب منه يعني، وحتى لو كان شخص يعني تأذيه الجن في البيت او يصيبه بالصرع او مس او كده وجود فرس عربي في البيت يؤدي الى عربي تؤدي الله تعالى. بالنسبه للعتيق يقولون في معاجم اللغه العربيه يعني يذكرون ان الخيل منها عتيق وهجين ومقرف ومرتب، العتيق هو ابواه عربيات الخيل هو الأب ضمن سلالة الخيل العربي وكذا العرب، الخيل الهجين هو أبوه من سلالة الخيل العربي وهم من سلالة أخرى فيقال لهم الهجين، والعرب يقولون عن الخيل اللي هو يكون أمه من السلالة العربية وأبوه من سلالة أخرى يقولون عنه مقرف، والجذاب هو الفرس الذي أبواه من سلالة غير سلالة الخيل العربي يقولون عن البرزون، البرزون هو الخيل الذي يكون أبواه من سلالة أخرى غير سلالة الخيل العربي. فالحديث الذي لا يخبر بيت فيه عتيق من الخيام كان الشرط أستاذ الحديث فيه ضعف. قال وقال مقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم هم المنافقون. مقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. مقاتل بن حيان هذا كان الإمام أحمد بن محمد رحمه الله يقول الناس في التفسير عيال على المقاتل. الناس في التفسير عيال على المقاتل يعني عادة عليه وكان إمام كبير من أمة التفسير. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم جده أسلم كان مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو وأبوه وجده كلهم من علماء المدينة وقد يعني أخذ زيد بن أسلم هو وأبوه يعني أخذ التفسير عن قبيل بن كعب رضي الله عنه وجده عبد الرحمن بن زيد وأبو يوسف لأن التفسير عن قبيل بن كعب رضي الله عنه فقال هم المنافقون. قال ابن كثير رحمه الله وهذا اشبه الاقوال ان كنتم تحبون لي عدو الله وعدوكم دول هم الكفار واخرين من دونه يجعلنا قيل لهم قريظه وقيل فارس وقيل الجن وقيل المنافق اربع اقوال. قال ابن كثير وهذا اشبه الاقوال انهم المنافقون ويشهد له قوله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. يعني الشاهد هنا من الوقت في الآية التي معنا والآخرين عن دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم المنافقون الله تعالى وصفهم في الآية الأخرى لا تعلمهم نحن نعلمهم ويشبه من دونهم تفسير القرآن بالقرآن يعني يشبه أن يكون الذين لا يعلمهم المسلمون والله يعلمهم أنهم منافقون. يستوعب أن يقول الجن يقول إيه أنه يراكم وهو قبيلون حيث لا ترونهم. قال وقوله تعالى في ختام الآية إن شاء الله نختم بها الآية تفسير الآية الكريمة ونختم بها الدرس إن شاء الله. قوله تعالى وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. مهما أنفقتم في الجهاد فإنه يوفى إليكم على التمام والكمال. ولهذا جاء في حديث رواه أبو داود رضي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الدرهم يضاعف ثوابه في سبيل الله إلى 700 ضعف كما تقدم في قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل ومن كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر ألا يتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين. من النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية صار يوصي بالصدقة على كل سائل ومحتاج من كل دين أيضا كما هنا يعني في صدقة التطوع الزكاة في الأصل أن الزكاة تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على الفقراء مع الفقراء المسلمين إلا مواضع هناك حالات استثناء في الزكاة زي مؤلفة إيه مثل مؤلفة القلوب إذا كان يعطى يعني الكافر من أجل ترغيبه في الإسلام أو يعطى دخوله في الإسلام أو لكفي أذابه عن المسلمين أو كده فهذا يكون استثناء في الزكاة. الأصل في الزكاة إذا كان يعطى من أجل فضله صدق عليه كان تكون للمسلمين في الزكاة لكن في صدقة التطوع تصدق على كل الناس يعني المسلم وغير المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في كل ذلك كان في رتبة أجل حتى الجهاد أطعمه يؤجر عليه وحتى لو أطعم كافر يؤجر عليه. قال وهذا أيضا غريب كثير من الحديث يعني غريب وفي تفرد في الإسناد يعني هذا كان تفسير هذه الآية الكريمة ونتوقف عنها إن شاء الله ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم من كل ما سمعنا والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.